بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه سلسلة جديدة، القول المبين في تفسير سورة ياسين. سورة ياسين من القرآن المكي، آياتها 83 آية، فواصلها قصيرة، لها وقعها القوي في نفوس المؤمنين. موضوعاتها الرئيسة هي موضوعات القرآن المكي بصفة عامة: الحديث عن التوحيد بأقسامه وأنواعه، الحديث عن البعث بعد الموت، الحديث عن عاقبة المكذبين. فهذه المحاور الرئيسة التي تدور حولها هذه السورة. لقد وردت جملة من الأحاديث في فضائل هذه السورة، لكن لم يصح منها حديث واحد، فهي ما بين مكذوب أو ضعيف. وأمثل ما روي في هذا ما جاء من قراءتها على المريض المحتضر: اقرأوا على موتاكم ياسين. وهذا أيضا ضعفه جماعة من أهل العلم، لكن لها الفضل العام المرسل لكل من تلا كتاب الله عز وجل، فإن الله يثيب التالي بكل حرف 10 حسنات. ثم أكد فقال: ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ونحن أكدنا على ضعف ما روي في فضائل هذه السورة لكثرة شيوعه وتناقله واستفاضته على ألسن الناس، ولا ينبغي أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قولا إلا إذا استوثقنا من أنه قد قاله حقا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب، بعض الناس يقول: بس أنا جربت ياسين لما قرأت له. هذا مما بعض ما روي في الحديث في فضل سورة ياسين، ويقول: أنا جربت يعني تلوت هذه السورة عند أم عسير فيسره الله لي. يعني إذا كانت هذه من على سبيل التجربة والاجتهاد الشخصي، لا بأس أن صاحب هذه الرواية ينقلها وينقل تجربته إلى الناس، لكن لا ينسب هذا إلى الله ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الاستجابة نظرا لما قام في قلبه من صدق الضراعة وصدق اللجئ إلى الله سبحانه. هذه الضراعة والافتقار وصدق الالتجاء لو قامت في قلب عابد وثن ودعا بها ربه لأجابه الله عز وجل، لأن الله رب العالمين سبحانه. نقرأ في كتاب الله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور. نقرأ أيضا: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. أيضا نقرأ قوله تعالى: قل من ينجيكم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. طيب مسألة عدية ياسين، هذا ما شاع على ألسنة العوام، إذا حدث أمر يقرؤون عدية ياسين، إما يقرؤونها ضد ظالم أو لتفريج كربة، إما لاستدلال بأمر محبوب أو دفع أمر مكروه ومرهوب. ما جاء أو ما يتنقله الناس من قراءة سورة ياسين بعدد معين أو قراءة غيرها جماعة أو فرادا بغرض قضاء الحاجات وتحقيق الرغبات لا أصل له في الشرع المطهر، وهو من المحدثات. والمقرر عند أهل العلم أن العبادة لابد أن تكون مشروعة بأصلها ووصفها وزمانها ومكانها، وأن التزام الأعداد والكيفيات والهيئات التي لم يقم عليها دليل من الشرع يعتبر من البدع. ولا شك أنه كما قال القائل وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. من نزل به أمر، من تاقت نفسه إلى جلب محبوب أو دفع مكروه أو الانتصاف من ظالم فإن أمامه أبواب السماء مفتوحة، أمامه رب كريم ودود قريب مستجيب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وحديث بريدة الأسلمي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحديث في صحيح الترمذي. أيضا حديث آخر أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. طيب بعد هذه التقدمة ياسين، ياسين هذه شأنها شأن الحروف المقطعة في أوائل السور، شأن ألف لام ميم وطاسين وطاسين ميم وألف لام ميم راء. بعض أهل العلم قال معناها يا إنسان، ومن قول هذا عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، لكن الذي عليه الجمهور أنها شأنها شأن الحروف المقطعة في أوائل السور التي ساقها الله في كتابه للدلالة على إعجاز القرآن، فهو الذي أعجز العرب الفصحاء البلغاء عن معارضته رغم أنه مكون من هذه الحروف التي تنطقون بها والتي تنظمون منها قولكم شعرا ونثرا، لكنكم عجزتم عن معارضته كله أو عشر سور مثله أو سورة واحدة من مثله. ثم قام التحدي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعم لقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان ابن عيينة أن ياسين بمعنى يا إنسان، وروي عن مالك أنه قال إنها اسم من أسماء الله عز وجل، ولعل هذا أبعدها التسمية بياسين مختلف فيه بين أهل العلم. من أهل العلم من كره، يعني من أجراه مجرى الحروف المقطعة ما ينفعش واحد يسمي نفسه ألف لام ميم، يسمي نفسه طاسين ميم، لأن هذه خاصة باسم سورة من سورة القرآن الكريم، ليس لها معنى عام في اللغة العربية غير كونها اسما من أسماء السورة القرآنية، بخلاف السورة التي لها معنى. سورة براءة ممكن واحد يسمي بنته براءة، أو توبة يسمي نفسه أو ابن توبة، لأن لها معنى آخر غير السورة، غير كونها اسم للسورة. أما التي تمحورت لكونها اسما لسورة من سور القرآن لا ينبغي التسمية بها. على كل حال التسمية بياسين موضوع خلاف بين أهل العلم، منهم من كرهها ومنهم من قال إنه لا بأس بها، وممن كرهها مالك، وممن لم يرى بها بأسا البهوتي، حيث قال في كشاف القناع أنه لا بأس بالتسمية بياسين. النبي عليه الصلاة والسلام ليس من أسمائه ياسين، من الناس من يتصور إن ياسين وطه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، وما أثر للنبي من الأنبياء أسماء كما أثر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكثرة الأسماء مع ما تحمله من المعاني الحسنة النبيلة والجميلة لما تدل على شمائل المسمى وعلى عظم شأنه وعلى كريم منزلته. والنبي عليه الصلاة والسلام تعدل أسمائه يدل على كثرة خيره وعلو مكانته وعلى تعدل شمائله صلوات ربي وسلامه عليه. من أسمائه المشهورة محمد، ذكرت في القرآن الكريم 4 مرات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. محمد يعني كثير الخصام التي يحمد عليها. حسان بن ثابت يقول: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقير المهند. اسم أحمد لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، سورة الصف، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن أسمائه في القرآن المبشر، النذير، المبين، الداعي إلى الله، السراج، المنير، المذكر، الرحمة، النعمة، الهادي، الشهيد، الأمين، المزمل، المدثر، كل هذه أسماء، الماحي، الحاشر، العاقب. طب الحديث اللي بيقول لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب، ليس المقصود الحصر، المقصود أسماء اختص بها لم يسمى بها أحد قبله، أو أنها معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، وهذا ليس على إرادة الحصر. نبي التوبة، نبي المرحمة، نبي الملحمة، المختار، المصطفى، الشفيع، المشفع، الصادق، المصدوق، كل هذا من أسماء النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ياسين، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. أقسم بالقرآن الكريم على رسالته صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لمن المرسلين، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبين بينكم ومن عنده علم الكتاب. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، على منهج قويم ودين صحيح وشرع مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أي العرب، فهم غافلون. ولا يعني هذا أنه قد بعث إلى العرب وحدهم، بل كانت البداءة بهم لأنه بعث فيهم ونشأ بينهم، لكن دعوته إلى البشرية كلها. فأمة الدعوة العالم كله، شرقا وغربا، عربا وعجما، شمالا وجنوبا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الحديث: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا وبعثت إلى الناس عامة. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في مطلع سورة ياسين، ونتابع بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.